طيب عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. صلاة الوتر وهو ضد الشافع، والشفع والوتر هكذا. والوتر اختلف العلماء فيه، فمن قائل سنة مؤكدة، ومنهم من ذهب إلى وجوبه، والحق أنه سنة مؤكدة حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقد صح عنه في البخاري ومسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، وحديث صححه الألباني: يا أهل القرآن أوتروا، يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. والوتر أقله ركعة واحدة، ولذلك الإمام أحمد يقول في من يترك الوتر ويصر على تركه أنه رجل سوء، لا تقبل، ينبغي أن تقبل شهادته، لا ينبغي أن تقبل شهادته، يعني ليس بعدل. إذا كان الوتر أقله ركعة واحدة وهو يصر أن لا يوتر، هذا معناه على ضعف الخير في هذا المرء أو هذا الرجل أو هذه المرأة. فعلى كل حال الوتر يعتبر من آكد السنن، من آكد السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في سفر ولا حضر. والوتر هذه الصلاة وقتها من بعد صلاة العشاء، يدخل باب الوتر أو وقت الوتر إلى طلوع الفجر كما هو قول أحمد ومن معه، ومنهم من رأى إلى صلاة الصبح، والصواب إلى طلوع الفجر، يكون هذا هو وقت الوتر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا سأله عبد الله بن عمر، فيه أن المرء قد يسأل حال الخطبة أو حال إلقاء الخطيب كلمة وهو على المنبر، قال: ما ترى للحاجة، ما ترى في صلاة الليل، معناه ما تقول في صلاة الليل. وصلاة الليل هي أفضل الصلوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، كما أن أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم. طيب، قال: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، يعني يصلي اثنين اثنين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، يعني أنه يصلي اثنين اثنين، هذا الأشهر في صور صلاة الوتر، وقد يبلغ بهذا 11 أو 13، لأن عائشة أم المؤمنين تقول: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لا شك أن هذا أكمل، وهو السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث مثنى مثنى هو متكأ من قال بالزيادة على 11 ركعة، على أنه فعل بعض الصحابة كعمر بن الخطاب لما جمع الناس على أبي بن كعب، دخل المسجد فوجدهم متفرقين فجمعهم على أبي بن كعب وصلى 20 أو 23 ركعة، فقالوا: هذه سنة الخليفة الراشد. وهذا الذي فهمه من قوله مثنى مثنى، فدل ذلك على أن العدد ليس بمحدود، العدد ليس بمحدود، سيكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، لكن غير هذه الصورة لا تكون بدعة، لا تكون بدعة. ومنهم من رأى أنه لو صلى 11 ركعة فإنه ينبغي أن يكثر أو يطيل في القيام، فإذا قلل عدد الركعات فإنه يطيل في الهيئة، كما قالت عائشة أم المؤمنين كان يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، وإذا زاد في عدد الركعات فإنه يخفف في القيام، فإنه يخفف في القيام. والمشكلة الناس سيما في ليالي رمضان، في ليالي رمضان أنهم يرغبون في 11 ويرغبون أيضا في التقصير، فصار هذا من قبيل التلاعب بهذه العبادة، بعضهم 11 ركعة ربما في 10 دقائق أو 15 دقائق هذا بالكثير، وينصرفون وهم فرحون انتهينا القيام انتهى. لا شك أن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الإطالة في صلاة الوتر والقيام. قال مثنى مثنى، قال عبد الله مسعود صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال ما الذي هممت به يرحمك الله؟ قال هممت أن أجلس وأدع، هممت أن أجلس وأدع. حديث حذيفة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام والوتر قال فقرأ البقرة ثم قرأ النساء، وأنا أقول الآن يركع، الآن يركع، ثم قرأ آل عمران، ثم ركع نحو من طول قيامه. فانظر إلى هذا الأمر العظيم، والصحابة رضوان الله عليهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بمثل هذا الطول في صلاة القيام. فعلى كل حال خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإحدى عشر هو السنة وهو الأكمل، وينبغي أن يحث الناس على هذا. وفي المقابل لا يقال لمن صلى أكثر من 11 ركعة أنه مبتدع أو أنه أتى ببدعة، لا هذا لا يقال، هذا لا يقال. لماذا؟ لأنه عندهم دليل يصيرون إليه، وفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. والمسألة من مسائل الاجتهاد، ليست من المسائل التي تصادم سنة ثابتة أو نصا معلوما. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، يعني ركعتان ركعتان، ويسلم، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، إذن آخر صلاتكم بالليل توترون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا من كل الليل أوتر، أوتر من أوله وأوتر من وسطه وأوتر من آخره حتى انتهى وتره إلى السحر. وفيما يتعلق بالوتر، إذا عرف من نفسه أنه يقوم في آخر الليل فإنه يستحب له تأخير الوتر، وإذا علم أنه لا يقوم فخير له أن يوتر قبل أكمل، قبل أن ينام، لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي هريرة، أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني بركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، وصيام 3 أيام من كل شهر. فيقال بهذا من استطاع أو يعلم من نفسه أنه يقوم في آخر الليل فخير له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وصلاة الليل مشهودة هكذا. وإن كان يعلم من نفسه أنه لا يقوم فليوتر قبل أن ينام. وكما سمعت أنه أقل الوتر 1، لكن الأفضل له أن يشفع مع الوتر فيصلي 3، يقرأ في السورة في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. حمك الله. طيب، قال وأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. إذن فيه أن من بعد العشاء يبتدئ الوتر، من بعد العشاء، ويمتد وقته إلى السحر الفجر. وإذا نام العبد عن وتره فإنه يقضيه في النهار، يقضيه في النهار. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن ورده من الليل صلى 12 ركعة كما في صحيح مسلم. ففيه أن وتر النهار يشفع، وتر النهار يشفع. إن كان من عادتك تصلي 3 فإنك عند قضاء الوتر تصلي 4. إيش قال؟ 5. وإن كان من عادته أنه يصلي ركعة واحدة فإنه حال القضاء يصلي 2. وإذا ذكره في أي وقت يصلي الوتر؟ الجواب في أي وقت، لحديث أبي سعيد عند الترمذي: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه متى ذكره، فليصليه متى ذكره. وهذا يدلك على عظم هذه الصلاة. إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن، ففيه فضل هذه العبادة. طيب، قال: من أول الليل وأوسطه وآخره. ويستحب أن يؤخره، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يستحب. لكن كما علمت لمن علم من نفسه أنه يقوم. أما ستقول أنا سأصلي في آخر الليل وإذ بك ربما حتى الفجر محل نظر. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك ب5. إذن الخمس الأولى كم؟ إذا كان 5 هذه كم بقي الأولات؟ 8. إذن 8 على نحو مثنى مثنى، يعني صلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. الخمس الأخيرات ماذا يفعل؟ نعم، لا يجلس إلا في آخرها، لا يجلس إلا في آخرها. هذه صورة من صور صلاة الوتر، لأن الوتر له صور: يوتر ب11 ركعة، ركعتين ركعتين، ثم ركعتين وركعة واحدة، أو 13 ركعتين ركعتين ركعتين، ثم يوتر بواحدة. وفي صورة ب9 ركعات، يسرد 8 ثم يجلس عقب الركعة الأخيرة اللي هي الثامنة، ويتشهد، يتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم يأتي بالركعة التاسعة وعند يتشهد ويسلم. هذا إذا كانت 9، يسرد 8، وفي الركعة الثامنة يتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. هذه صورة من صور الوتر. وهل له يوتر ب7؟ الجواب: نعم، يوتر ب7 ركعات أو ب5، لا يجلس إلا في آخرها، 7 متصلة، لا يجلس إلا في آخرها، يتشهد ويسلم. والأئمة الذين يصلون بالناس ينبغي لهم أن يحيوا هذه السنن الثابتة، السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يستغربون لو صليت بهم 5 أو 7 بتشهد أخير وسلام، يستغربون ولا لا؟ يستغربون، يقول: إيش هذا؟ سبب هذا أنه ما عرفوا من صلاة الليل إلا ركعتين سلام، ركعتين وسلام، وفي الأخير ركعة واحدة. لكن أن تصلي بنا 7 تجلس في الأخيرة وتسلم، هذا ما سمعنا به. تصلي بنا 5 تجلس في الأخيرة وتسلم تتشهد، ما سمعنا بهذا. إذن الأئمة عليهم أن يحتسبوا الأجر في نشر السنن، في نشر السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله أن يوتر ب3، وهذا مشهور ومعلوم، وأغلب الناس على هذه 3: يصلي العشاء ثم يصلي ثلاث ركعات، قال الشفع والوتر، الشفع والوتر، وما في شيء اسمه الشفع والوتر، في وتر لكنهم كأنهم أخذوها من الآية. فصلاة الوتر أقلها كم؟ ركعة واحدة. أكثرها، هذا الآن محل بحث، لكن نقول الأكمل في أكثرها أن تكون 11 ركعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقول عائشة أم المؤمنين ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، لا في رمضان، لا في رمضان ولا في غيره. ويشرع في الوتر القنوت أيضا بعد رفعه من الركوع بالدعاء المشهور، اللهم اهدنا في من هديت. نعم، كيف؟ لا بأس إذا أعلمهم، فإن الناس يستغربون الأشياء الغريبة التي لم يألفوها. يقول لهم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وجلس في التشهد في الأخير وسلم، صلى سبعا وجلس في التشهد الأخير وسلم، يعلم الناس من أجل أن لا يستغربوا السنن، ولا تقع فتنة في المسجد، لا تقع فتنة في المسجد، يعلمهم. والناس إذا تعلموا، إذا تعلموا لم ينكروا هذا، فهذا على الأئمة وطلبة العلم أن يعلموا الناس السنن سيما المهجورة منها. طيب، نمشي إن شاء الله. قال: باب الذكر عقيب الصلاة وعقيب الصلاة. عندكم عقبة؟ عقبة إيش عقيبة؟ ما عقب الصلاة؟ باب الذكر عقب الصلاة. أنت توتر يا محمد دائما، قل الصدق. ها؟ أين ذهبت؟ ها؟ الله يهديك، ماذا في باب المخطوبة؟ إيش هذا؟ هذا خطأ، الله يصلحك. هذه هي نهاية الدورة الآن، بدأ الاختلاط. قال: باب الذكر عقب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا الباب، باب الذكر عقب الصلاة، وهذا الذكر الذي صحت به السنة، لأن الذكر قد حصل من بعض الطوائف أن ابتدعوا أذكارا لم تأتي بها السنة. طيب، إن شاء الله هذا نأخذه غدا، غدا ننتهي من هذا بإذن الله، باب الذكر عقب الصلاة. ماذا يبقى معنا؟ الأجرمية، وهذا نحرص غدا إن شاء الله نأتي مبكرين بإذن الله، بإذن الله ننتهي، نأتي مبكرين بعد العصر بحول الله عز وجل، من أجل ننتهي غدا من المقرر. طيب إن شاء الله. ها؟ طبعا المدة يا إخوة المقررة للامتحان أسبوعان فقط، يعني السبت هذا لا، الذي بعده لا، الذي بعده موعد الامتحان، وإن شاء الله سيبث في البيضاء المواد وترتيب الامتحان كيف سيكون موعد الامتحان متى. نعم، كل يوم مادة لا ليس، أنت ينبغي تكون جاهز خلاص بعد الأسبوعين، ما يضرك كل يوم مادة مادتين، ما يضرك، أنت جاهز الآن هكذا. نعم، هذا فيما يتعلق بالامتحان، المدة أسبوعان، بعد الامتحان مباشرة تبتدي بحول الله عز وجل وإعانته تبتدي الدورة الرابعة، يعلن عنها وتبدأ. وأخبرتكم بالمواد المقررة، إلا أن هنا في طلب من أخ يقول: تعلم أن الدعوة إلى الله تعالى شأنها عظيم، والمخالفة فيها والإعوجاج عن صراط مستقيم كذلك فيها خطر عظيم، والواقع خير شاهد على هذا، فنرجو منكم في الدورة القادمة أن تشرحوا لنا كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، فإنه كتاب نفيس جدا سيما في هذه الأيام، وجزاك الله خيرا ونفع بك، آمين. إذن هذا الكتاب سيدخل إن شاء الله، كتاب الشيخ ربيع ابن هادي المدخل إن شاء الله، فقه الله، سيدخل هذا إن شاء الله في الدورة القادمة. طيب ولا ما هو طيب؟ أيوة، جزاكم الله خيرا. هذا العلامة المسدد الموفق من فضل الله سبحانه وتعالى، جدير هذا الكتاب بأن يدرس ويقرأ، فيه خير عظيم. وأنا أشكر الأخ الذي كتب الورقة جزاه الله خيرا، فقد ذكرنا بشيء طيب إن شاء الله. إذن الدورة القادمة فيها كتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمان وبحق، دفع عنه الله عز وجل كل شر وكل مكروه. عد معنا كم يا عبد المجيد؟ 6 كتب جامعة هذا، ها؟ ليش يا أخي 6 كتب؟ بسم الله، نزهة النظر، متممة الأجرمية، الورقات، تتمة العمدة، تتمة كتاب التوحيد، والشيخ ربيع، السنة الحميدة، هذا جمعة، كل جمعة يثبت معنا إن شاء الله كتاب، معنا 6 كتب. ما في إشكال، ها؟ لا لا أخانا الله يحفظك. لا، احنا سنجعل ان شاء الله ترتيب، ربما الورقات يكون يوم واحد في الاسبوع، ممكن ورقات الجويني في اصول الفقه ممكن يكون يوم واحد. لا ما هو النظم، لا لا ما هو النظم بدايته صعب بعض الشيء، تدرسه أنت يسهل علينا إن شاء الله. خلاص، الله يحفظكم. كيف؟ بعضهم إيش؟ أخوانا من طلب العلم جملة فاته جملة. الحق أن كتاب الشيخ ربيع مهم، كتاب مهم جدا، ونحن إن شاء الله ننتفع بدراسته جميعا نحن وأنتم، لكن إن شاء الله سننظر كيف تكون جدولة الكتب، سننظر كيف. ونحن نحبذ يا إخوة، إذا انتهت مشاغل أرفع الأبناء للمدرسة ويأتي بهم من المدرسة، الحق أن هذه ضيعت علينا أوقاتا. إن شاء الله إذا انتهت المدرسة فسيصبح التدريس بإذن الله بعد الفجر وبعد العصر بإذن الله، يعني في مرحلتين، بعد الفجر في دروس، وبعد العصر في دروس، وبين مغرب وعشاء في دروس، سيكون هكذا بإذن الله، من أجل نحاول أن نحصل وقت أكثر. ما المقصود من هذا بارك الله فيكم؟ المقصود إذا هبت رياحك فاغتنمها، تريد أن نغتنم، ما ندري ما الذي فيحصل. المهم على كل حال نغتنم، وإذا نهينا عددا من الكتب كان هذا خير كثير لنا جميعا، وحرص أيضا على تسهيل لإخواننا بما يسر الله لنا مع علمنا بضعفنا وقلة علمنا، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا انتهت الدراسة المدرسية هذه سيكون عندنا دروس بإذن الله بعد الفجر، ستكون دروس بعد الفجر بعضها، وثم أيضا بعد العصر وإلى العشاء هكذا. طيب هذا ما طيب يا عثمان؟ أيوة، نجل نستغل الوقت، ولعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا جميعا الفائدة، فإن ربنا عز وجل يجيب الدعاء. يلا ما هو مجتهد في المصطلح، يقرر قواعد. أيوة اعتذروا له بهذا. نعم، لا، أما التأليف فليس برد عليه، التأليف ليس برد عليه، يقول أنا ما اجتهدت، أنا قررت قواعد المحدثين، لكن حصل له في بعض المواضع أن أدلى باجتهاده فقالوا هذا اجتهاد له، كما في مستدرك الحاكم. وعلى كل حال الحق ما هو بقاء باب الاجتهاد لمن كانت له أهلية الاجتهاد، وإن إغلاقه من باب العنت. يقول نريد أن تكون امتحان بعد 3 أسابيع، لا، ما في 3 أسابيع، الامتحان بعد 2 أسابيع. جدوا واجتهدوا يا أخوة جزاكم الله خيرا، وهذه الامتحانات تعطيك دفعة قوية أن تراجع وتكتب. وأيضا أخبرت في هناك بعض الأخوات كتبنا الدروس كلها مكتوبة مفرغة كلها، فهذه إن شاء الله ربما تصور وتوزع بحيث لا تتعب أنت، كلها مفرغة، فإذا كانت مفرغة تراجع شيئا يسيرا، تجعل يعني بعض الأشياء توضح عليها مهمة، على أنني قد قدمت أن الأسئلة ليست صعبة، الأسئلة المراد منها الطمأنينة على فهم إخواننا. طيب، ولا تكن هيابا تخاف، لا ما سأمتحن، لا تمتحن، وهب أنني ما وفقت لا بأس، ما على المحسنين من سبيل، أنت على طريق العلم، والله سبحانه وتعالى إذا علم صدقك فإنه سيفتح عليك، هكذا يا إخوة أو لا. فأنتم جدوا واجتهدوا في الدراسة خلال 2 أسابيع، الدرس بين مغرب وعشاء باقي الذي هو يوم الجمعة، نريد ننتهي من أصول السنة وننطلق مباشرة بحول الله في السنة للحميدي، وكل هذا بإعانة الله عز وجل وتسديده لنا ولكم. وكما أخبرتكم قبل، نحن جهد المقل يا إخوة، نتعاون معكم على البر والتقوى، ونعتقد يقينا أيضا أننا الذي نجهله أكثر مما نعلمه، عرفتم، لكن هذا من قبيل التعاون بيننا في العلم والتعليم والتحصيل. نرجو من الشيخ إضافة 2 أسابيع، قلنا هذا لا يمكن، وتبطئة الشرح، كيف تبطئة الشرح، وأن يجعل الامتحان بعد 2 أسابيع من انتهاء الدورة. طيب هو كذلك، بعض الطلبة خارج الداخلي لن يحضروا الامتحان لأن النتائج سوف تعلق بعد الامتحان. إيش هذا؟ أرجو وضع درجة للذي يحضر الامتحان على الحضور حتى ولم يجب. لا يا أخانا، لهمة هابطة، الله يهديك. لقد وصلنا نبأ بوصول الشيخ فلاح من دكار إلى تونس لإقامة دورة علمية. إيش يصنعون؟ هل يرحلون للدورة؟ هذا أمر يرجع إليكم. حزبيون أكيد. الله المستعان. نحن طلبة من مناطق خارج طرابلس، فالفترة ما بعد صلاة الفجر لا تناسبنا. نعم. أنا أعتقد أن طالب العلم ما عنده ما يناسبه وما لا يناسبه. أنت طالب علم ولا لا؟ طالب علم تصبر. قد كانوا يرحلون يتركون أهليهم وأبنائهم وإخوانهم من أجل العلم، والعلم إذا كان بمشقة وتعب إخوة له طعم، صح؟ شعرتم بهذا الطعم ولا ما زال؟ ما شعرتم؟ ها؟ نحن نريد ننتهي من بعض الكتب، لأجل هذا نريد أن تزاد في فترة الدروس، نريد ننتهي إن شاء الله من بعض الكتب. هذا أرجو إيضاح مسألة التوقيت لتدريس مادة التي بعد الفجر، لأن ذلك موعدها لن يناسب الأخوات، الرجاء النظر في هذه المسألة. خيرا إن شاء الله، هذا مجرد مقترح إلى الآن. هل نغير وقت الدرس بين مغرب وعشاء عبد المجيد ومصطفى بعد انتهاء الدورة؟ هذا يرجع إلى الإخوة ما يناسبهم. الشيخ رسلان عنده دورة يوم 21/1، فهل تسمح لنا بالسفر؟ لو أنني أجد وقت أمشي أنا أيضا. كيف أسمح لك أخانا؟ جزا الله خير الشيخ، الله يحفظه ويبارك فيه ويدفع عنه كل سوء ومكروه. قال الحق أن بعض إخواننا يأتي ببعض الفوائد جزا الله خيرا، ولكن الحق أنهم يزعجوننا. صحيح يا إخوان، كثير من إخواننا عندهم فوائد طيبة، أنا نفسي أستفيد منها. نعم هذا حق، كثير من إخواننا عندهم فوائد طيبة، وكثير من إخواننا أذكياء، وهذه من نعم الله عز وجل أن يجتمع في مثل هذه الأماكن إخوة أذكياء عندهم فهم طيب. هذه نعمة، نعمة حتى بالنسبة لي أنا، صح أو لا؟ إذا ذكرنا الضعف في الحديث أليس السكوت عنه أفضل لقبول الناس له وعدمه؟ وهل يبين ضعفه في المناظرات؟ نعم، من علم بضعف حديث فإن الأمانة العلمية تقتضي أن يبين ضعفه، لأنه معزو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو ينبغي الأخذ بالحزم والتحوط في هذا الباب. والناس أكثرهم عوام، ما سمعوه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا حديث، هذا حديث. وأحيانا الشخص يقرأ في كتب الكتب الضعيفة، يقرأ فيها قراءة فتعلق بعض الأحاديث في باله فيحدث بها، فانتبه عند قراءتك للكتب أن تكون كتبا مصححة من حيث الأحاديث، كي لا يعلق في بالك الأحاديث الضعيفة. كم سيكون من الوقت بين الدورة الثالثة والرابعة؟ إن شاء الله يكون قليل، ما نحب أن ننقطع، إن شاء الله سيكون قليلا. في أذكار الصباح والمساء توجد أحاديث ضعيفة مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا حسبي الله عليه توكلت، هل نتركها ونذكرها مع الأذكار؟ هذا يرجع في باب التضعيف والتحسين إن كنت طالب علم متأهلا لمعرفة الصحة من الضعف فأنت تنظر في هذه الأحاديث وتعمل بما تعتقد أنه الحق من كلام العلماء في نقدهم ومن نظرك أنت الذي استطعت أن تطلع عليه وكنت طالب علم متأهل. أما إذا كنت مبتدئا ولا تدرك هذا العلم فإنك تأخذ بمن تثق بعلمه ودينه من العلماء، إذا صححه تصححه وإذا ضعفه تضعفه، وهذا من باب قبول خبر الثقة، هذا من باب قبول خبر الثقة وليس تقليدا. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.